درب سلطان في كل الأوقات، تلقى الكرم عند الرخاء والنوايب. منا لهم في ساعة الصفر وقفات، ما ننحني لكن نذل الصعاب. خير قوات تسق العدا كاس المنية لهايم، تسق العدا كاس المنية لهايم. بدي تبس ملي دير المجرات، الوحيد المعبود رب العجايب، اللي خلق هالأرض وديك السماوات، واللي خربت.